نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. لمن اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شيخنا حفظكم الله، نبدا هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله شيخنا الكريم: كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبين حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الواجب على المؤمن في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن يعتقد توافقها وائتلافها وعدم تعارضها، وأن ما يحصل من توهم في تعارض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فهذا راجع إما لنقص العلم أو لقصور في الفهم أو لتقصير في الطلب أو لسوء الإرادة والقصد أو بسبب الذنوب والمعاصي. فالتوهم أعني توهم المعارضة والاختلاف بين النصوص الشرعية يرجع إلى واحد من هذه الأسباب الخمسة. السبب الأول نقص العلم، فبسبب نقص علمه يتوهم الاختلاف والتعارض. والثاني القصور في الفهم، بأن يكون فهمه قاصراً عن الجمع بين النصوص الشرعية. والسبب الثالث التقصير في الطلب، بحيث أنه لا يبذل جهده وطاقته في معرفة الجمع بين النصوص الشرعية، فحينئذ يحصل عنده توهم التعارض. والسبب الرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من البحث والاطلاع أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو نحو ذلك. والسبب الخامس الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي قد تحول بين الإنسان وبين الفهم الصحيح وإدراك العلم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أما بالنسبة لجواب الأخ السائل فلا منافاة بين الآية الكريمة وبين الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أنه عند النفخ في الصور، يعني النفخة الثانية، تنقطع الأنساب، فلا ينفع أحد أحدا ولا ينصر أحد أحدا لشدة ما يحصل من الكرب والهم، ولا يتساءلون. ولهذا قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما الحديث فإنه لا ينافي الآية، لأن المراد في الحديث أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. فلا تنافي ولله الحمد بين الآية الكريمة وبين الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، هل يجوز أن نقرأ القرآن من الجوال أثناء صلاة القيام؟ الأولى للإنسان في صلاته سواء كانت فريضة أم نافلة أن يقرأ عن ظهر قلب ومما حفظ، لكن لو قدر أن الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن أو أنه يريد أن تكون القراءة أنشط بالنسبة له لعدم حفظه، فلا حرج عليه أن يقرأ من المصحف أو من الجوال، بشرط أن لا يشغله ذلك، لأن القراءة من المصحف في هذه الحال أولى، إذ أنه لو قرأ من الجوال فربما أنه أثناء القراءة ترد إليه رسالة أو يرد إليه اتصال أو نحو ذلك مما يشغله عن مقصوده وعن صلاته. فإذا قدر أن هذه الأمور منتفية فلا حرج أن يقرأ من الجوال. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: شخص يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وهو يريد إخفاء صيامه بقدر استطاعته، ولكن أحيانا يقع بعض المناسبات ويأتيه بعض أقاربه في بيته وهو يتحرج من أن يخبرهم بأنه صائم أو لا يأكل معهم، فهو محتار بين أن يعترف بأنه صائم أو يكتم صيامه ويأكل ويفطر، أو ماذا تنصحونه حفظكم الله؟ الأولى للإنسان إذا كان صائما صيام نفل ودعي إلى وليمة أن ينظر ما هو الأصلح، فإن كان فطره هو الأصلح لكونه يجبر قلب من دعاه فإن فطره في هذه الحال أفضل، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يستمر على صومه، وبإمكانه أن يجلس معهم على الطعام وأن يشاركهم على الطعام من غير أكل، بأن يقوم بخدمتهم وما يحتاجون إليه. وعلى هذا فالإنسان الذي يصوم صيام نفل إذا دعي إلى وليمة ينظر ما هو الأصلح، فإن كان الأصلح أن يفطر أفطر، وهذه المصلحة تكون فيما إذا كان في فطره جبر لقلب من دعاه. أما إذا قدر أن الوليمة فيها أناس كثيرون وأن فطره وعدمه سواء، فليستمر على صيامه وليقم بخدمتهم ليوهمهم كأنه يأكل معهم، وبهذا تحصل المصلحة وتنتفي المفسدة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ عبد خميسي من اليمن بعث سؤالا يقول: شيخ سامي حفظكم الله، إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير هل أقرأ التشهد؟ المشروع للإنسان أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، سواء كان راكعا أم ساجدا أم في الجلوس بين السجدتين أم في التشهد، وحينئذ إذا دخل معه في ركن من أركان الصلاة فإنه يأتي بالذكر المشروع في هذا الركن، فإذا دخل معه في السجود فإنه يسبح، وإذا دخل معه في التشهد فإنه يقرأ التشهد متابعة للإمام، وإن كان هذا التشهد لا يحتسب له لكن يقرأه متابعة للإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذه أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول إنها تقوم بأعمال البيت كلها وكذلك أعمال التي تقوم بها خارج البيت، فتأتي هي بأغراض البيت من المحال التجارية ونحو ذلك، ثم تكون في آخر اليوم قد أنهكت وتعب جسدها ويأتي زوجها ويطلب منها حقه الشرعي، تقول هل يجوز لي في مثل هذه الحالة مع تعابي الجسدي والنفسي أن أرفض مع العلم أننا كبار في السن؟ إذا امتنعت المرأة من مثل هذا لعذر شرعي فإنها معذورة، فإذا قدر أنها تقوم بعمل البيت وخدمة زوجها وأولادها ثم إن زوجها يطلب حقه الشرعي ولكنها تعتذر بسبب تعبها الجسدي وتعبها النفسي فهذا عذر شرعي لا تأثم بمخالفة زوجها فيه. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا أحد الإخوة يسأل شيخنا الكريم، يقول هل القنوت في الركعة الأخيرة في صلاة الفجر جائز أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. القنوت في الصلاة لا يشرع إلا في النوازل، أي حينما تنزل بالمسلمين نازلة، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان قنوته في جميع الصلوات. ولكن إذا أتم الإنسان بإمام يقنت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم بقانت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. أما القنوت في صلاة الصبح خاصة على وجه الدوام فإن هذا ليس من الأمور المشروعة، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. فالقنوت في الفجر ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه، وإنما يشرع القنوت في الصلوات المفروضة عند حصول نازلة بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا من الأسئلة هذا السؤال، يقول يوجد عندنا في قرية مجاورة حينما يموت لهم شخص يقيمون عليه 3 ليالي في المسجد دروسا، وفي الليلة الثالثة يقومون بالذبح يعني لشاة أو نحوه ويعزمون الناس، هل هذا الفعل صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا ودعينا إلى مثل هذه المناسبة هل نجيبها أو نكون آثمين بذلك؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. هذا العمل ليس له أصل وهو من البدع، والمشروع بالنسبة لأهل الميت أن يصنع لهم الطعام لا أن يصنعهم الطعام وأن يجمعوا الناس. ولهذا لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أما كون أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس فهذا ليس من الأمور المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول أنا شاب ومتزوج وعندي أبناء لله الحمد، يقول عزمت أن أتزوج زوجة ثانية، وعندما علمت زوجتي غضبت واشتعلت غيرتها وذهبت إلى بيت أهلها وقالت لي في لحظة غضب: أنت علي مثل أبي إذا تزوجت. فعلا تزوجت امرأة أخرى والآن أحاول أراضيها، فما الذي يلزمها إن هي وافقت على الرجوع؟ إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي مثل أبي ونحو ذلك، أعني قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها، فإنه لا يكون ظهارا. فإذا قالت أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني فإنه يكون تحريما ولا يكون ظهارا، لأن الظهار إنما يكون من الزوج، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. وعلى هذا فيكون هذا بمثابة اليمين أو في حكم اليمين، فعليها أن تكفر كفارة يمين لأنه تحريم فقط. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول إن زوجته مبتلاة عافاها الله بالخوف الشديد وخاصة في الليل، لدرجة أنها تصاحبه إلى المسجد في صلاة الفجر وتبقى في السيارة حتى أصلي الفجر، ويقول هل لي في مثل هذه الحالة أن أصلي في البيت عندها لأنها تخاف خوفا شديدا خاصة من الظلماء ونحو ذلك؟ خوف الإنسان على نفسه أو على أهله أو على ماله فيما لو ذهب يصلي صلاة الجماعة هذا عذر من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة. فإذا فرض أن هذه المرأة عندها هذا الخوف وهذا الهلع ويخشى زوجها عليها لو خرج يصلي صلاة الجماعة فهذا عذر يسقط عنه صلاة الجماعة ويصلي في بيته لأنه معذور ويكتب له أجر الجماعة، لأن كل من سعى في عمل صالح ونواه وتعذر عليه فعله فإن الله تعالى يكتب له أجر هذا العمل كاملا. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل إنسان ينوي العمل الصالح ويسعى فيه ولكن يحال بينه وبين فعله لعذر شرعي فإن أجر هذا العمل يثاب عليه كاملا من فضل الله عز وجل ورحمته. نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أنوي نية مقدمة أنه كل صدقة تصدق بها يذهب جزء منها لما نقص من الزكاة والباقي يكون صدقة؟ هذا لا يصح، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية في العبادة لا بد أن تكون مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير. أما أن يقول الإنسان ما أنفقه من مال أعتبره من الزكاة وطال الفصل بين نيته وبين دفعه لهذا المال، فإن هذا لا يصح، لأنه لا بد في النية أن تكون مقارنة للعمل أو أن تتقدم عليه بزمن يسير. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. يقول أيضا أحد الإخوة السائلين الكرام: إذا حدث أن قصرت في عملي في جهة حكومية مثلا في الحضور أو في الانصراف باكرا، كيف يمكن التحلل من هذا وإبراء ذمتي علما بأنني قد تركت هذا العمل منذ سنوات؟ إذا حصل من الإنسان تقصير أو خلل في عمله أو في أدائه الوظيفي، فإنه يقدر ما تركه من هذا العمل الوظيفي بأن ينظر مثلا إلى الزمن الذي أخل به وينسبه إلى الراتب ويخرج ذلك، فيقدر الزمن الذي حصل فيه الإخلال وينسب هذا الزمن إلى ما يستحقه من المال ويخرج هذا القدر ويحتاط في ذلك، وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. نختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه شيخنا الكريم: هل يجوز دفع زكاة مالي ورق نقدي إلى الجمعيات الخيرية لتتولى هي توزيعه على مستحقي الزكاة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى الجمعيات أو إلى غيرها ممن يكون ثقة، لأن هذا توكيل في توزيع الزكاة، والزكاة يجوز التوكيل فيها من جهة إحصائها ومن جهة دفعها وفي الأمرين معا. فالتوكيل في الزكاة له ثلاث صور: الصورة الأولى التوكيل في إحصاء الزكاة ومعرفة قدرها، والصورة الثانية التوكيل في دفع الزكاة لمستحقها، والصورة الثالثة التوكيل في الأمرين معا، بمعنى أن يوكل شخصا في إحصاء ماله ومعرفة قدر زكاته وفي دفعه إلى المستحق. لكن الأولى أن يتولى الإنسان دفع زكاة ماله بنفسه، لأن هذا أقرب إلى طمأنينته، ولأنه عمل صالح يثاب عليه. لكن لو فرض أن الإنسان لا يعرف المستحق في البلد الذي يسكن فيه، أو عنده أعمال وأشغال لا يتمكن من معرفة المستحق، فلا حرج عليه حينئذ في التوكيل في دفع الزكاة للمستحق. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله له وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شكرا لكم مستمعين الكرام، ولمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة أحبتنا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.